يقول: ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض ولم تغتسل ولكن أمرها زوجها بالتيمم؟ إذا كان التيمم لعذر كفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو نحوه فلا بأس بذلك، لأن التيمم في هذه الحالة يقوم مقام الوضوء وحكمهما سواء. وقد صحح الشيخ الألباني وغيره حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما خرج في سرية وأصابته جنابة وكان الجو باردا، فتيمم وصلى بأصحابه باعتباره الأمير، فنقلوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، والإقرار من السنة. فإذا كان بالفعل مثلا الزوجة عندها مرض معين يمنعها من استعمال الماء، أو لم يكن الماء موجودا آنذاك ويحتاج أن يخرج أو تخرج لطلبه أو نحو ذلك ويتعذر ذلك عليهما، أو كان الماء باردا لدرجة أن يخشى منه على صحة المرأة أو نحو ذلك، يعني إذا وجد عذر يبيح التيمم فلا بأس، لكن لما يجرب الاستعجال أو نحو ذلك فلا يجوز، إلا على قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، ووافقه الشيخ محمد حامد الفقي من المعاصرين، إنه المقصود بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، طهارة المكان فقط وليس الغسل الكلي، لكن هذا القول فيه نظر، والجمهور على خلاف ذلك وقالوا حتى يطهر، المقصود بالطهارة هنا الغسل الكامل.